بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن أنواع الطواغيت، وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق الحديث عن القومية، وبينا أن القومية هي دعوة جاهلية كفرية تقوم على مبدأ تقديس رابطة اللغة والدم والعرق وتقديمها على الدين، وبينا أنها طاغوت من الطواغيت، وأن أتباعها والمنتسبين لها ولأحسابها هم كفار مرتدون. وبعد أن راجت فكرة القومية في ديار المسلمين، خاصة أيام الطاغوت عبد الناصر ومن سبقه، وبعد أن اعتراها ما اعتراها، أو بعد أن ظهر للناس عوارها وخورها، راجت فكرة بديلة عن القومية ومنبثقة عنها، ألا وهي فكرة الوطنية. راجت في ديار المسلمين فكرة الوطنية كبديل عن فكرة القومية، لكن المبدأ بينهما واحد. ففكرة القومية تقوم على أساس التجمع والولاء على أساس العرق، بغض النظر عن الوطن، فالكردي يوالي الكردي حسب قوميته بغض النظر عن وطنه، سواء كان كرديا سوريا أو كرديا عراقيا أو كردية تركية، وكذلك العربي والي العربي بغض النظر عن وطنه، سواء كان سوريا أو عراقيا أو جزراويا أو مصريا ونحو ذلك. فالقومية توالي على أساس عنصر عرقي، أما الوطنية فهي مبدأ يقوم على أساس تقديس الوطن، تقديس الأرض والتراب، بغض النظر عن الدين، وكذلك بغض النظر عن القومية. فالوطنية هي عقد ولا على أساس الانتساب للوطن، القومية هي عقد الولاء على أساس الانتساب للوطن، بحيث من كان منتسبا لهذا الوطن فله كل الحقوق والواجبات والمكانة الرفيعة والمنزلة والدرجة الأولى والموالاة، سواء كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك. إذا من كان منتميا لهذا الوطن فله كامل الحقوق والواجبات وله الموالاة، ويعتبر مواطن، يعني درجة أولى. أما من كان من غير هذا الوطن فليس له تلك الحقوق وليس عليه تلك الواجبات، ولا يعتبر مواطن، أي لا يعتبر درجة أولى، وإنما يعتبر أجنبي أو مقيم أو نحو ذلك من المسميات. إذن فمن هو منتم للوطن فهذا يوالى بناء على دين الوطنية الوثنية، يوالى حتى لو كان كافرا، ويرفع وتثبت له الحقوق والواجبات. ومن كان من غير هذا الوطن حتى لو كان مسلما فليس له تلك الحقوق التي هي للمواطن. وبناء على هذا المفهوم فلا شك ولا ريب أن الوطنية الوثنية طاغوت. أي نعم، إذ إنه يعقد الولاء والبراء على أساس الانتماء للوطنية، وهي كذلك طاغوت لأنها تسوي بين المسلم والكافر بناء على الوطنية، وهذا بلا شك رد لحكم الله عز وجل، حيث إن الله تعالى كما بينا فيما مضى من دروس، الله عز وجل جعل الموالاة على أساس الدين لا على أساس القومية ولا الوطن. أما الوطنية الوثنية فإنها تعقد الولاء على أساس الانتساب والانتماء للوطن، وهذا جحود ورد لشرع الله تبارك وتعالى وتجرؤ على دين الله. كما إن الوطنية تسوي بين المسلم والكافر، فيتساوى المسلم مع النصراني طالما أنهما من وطن واحد في كل الحقوق، وليس أحدهما أرفع منزلة من الآخر، وهذا أيضا جحود لقول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله عز وجل لم يسوي بين المسلم والكافر، بل فرق بينهما، فالمسلم عزيز والكافر حتى لو كان ذميا ذليل، المسلم من الأكابر والكافر حتى لو كان ذميا صاغر من الأصاغر. أما الوطنية فإنها تنسف عقيدة الولاء والبراء، الوطنية جحود لهذه العقيدة العظيمة. لذلك فالوطنية طاغوت، الوطنية الوثنية طاغوت، تعبد من دون الله. نعم تعبد من دون الله، حيث إن الوطنيين يصرفون لها عبادة الولاء، نعم الموالاة. نحن المسلمون لما نوالي في الله ونعادي في الله إنما نوالي المؤمن، نحبه وننصره لأنه مؤمن، فموالاتنا له هي عبادة لله عز وجل الذي أمرنا بذلك، والعبادة هي امتثال الأمر. فهذا الذي يوالي على أساس الوطن قد صرف عبادة الموالاة للوطن وأشركه مع الله، عدا أنه سوى بين المسلم والكافر وهذا كله كفر، عدا أن الوطنية الوثنية تقدس الأرض والتراب، تقدس الوطن وتعظمه، ولا تقيم وزنا ولا اعتبارا للحكم القائم في هذا الوطن. فحتى لو كان هذا الوطن تسوده أحكام الجاهلية وأحكام الطاغوت والقوانين الوضعية، يبقى في دين الوطنية وطنا معظما، بخلاف الأمر عند المسلمين. فالمسلم حتى لو كان وطنه الأصلي الذي ولد فيه وترعرع فيه إن علته أحكام الكفر وجب عليه الهجرة منه، كما فعل ذلك الأنبياء والصحابة من قبلنا. إذن الوطنية تقدس الأرض والتراب، وتجعل العبد أو تجعل الإنسان يتعلق بهذا التراب وبهذا الوطن وبتلك الحدود المرسومة الموهومة، وهذا حقيقة أكثر ما تجده في واقعنا عند الأحزاب الفلسطينية الكافرة، إذ إنها تربي أتباعها وحتى عموم الناس المهجرين من فلسطين تربيهم على التعلق بتراب فلسطين وأرض فلسطين، لا على مسألة استرداد فلسطين لتحكم بالشريعة. فينبغي التنبه لذلك أيها الأحبة. من هنا فالوطنية أيضا طاغوت من جهة ما يقع من القتال في سبيلها، إذ أنك تجد الوطنيين يدعون إلى النضال في سبيل الوطنية ويقاتلون في سبيل الوطنية، وثمة فرق، هم لا يقاتلون في سبيل الله وعلاء لأمره وحكمه في هذا الوطن، وإنما يقاتلون في سبيل الوطن حمية له ودفاعا عنه فقط، لأنه وطن، لأنه وطنهم. فهذا أيضا باطل وشرك، الذي يقاتل في سبيل الوطن والوطنية هو مشرك. نعم صرف عبادة الجهاد والقتال للوطن، ومن تأمل في أحداث العراق وأحداث الشام يجد ذلك واضحا، حيث نشأت كثير من الفصائل تسمت بالإسلام زورا وادعت أنها تريد تحكيم الشريعة، ثم ما لبثت أن انكشف أمرها وسقط قناعها وأنها وطنية لا تقاتل إلا من أجل الوطن المرسوم بحدود سيكسبكم. ولا شك أن قتالهم جاهلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية. فهذا القتال المقصد منه فقط تحرير الأرض والتراب وقتال جاهلي. إذن هذه بعض معالم الوطنية الوثنية، أنها تعقد الولاء والبراء على أساس الوطن والانتساب للوطن، أنها تسوي بين المسلم والكافر بناء على الجنسية والوطنية، وهذا كفر ورد لحكم الله. أيضا أنها تقدس الأرض والتراب ولا تقيم اعتبارا لحكم الله عز وجل فيه. رابعا أنها تدعو إلى القتال والنضال في سبيل الأرض والوطن لا في سبيل الله. وهنا مسألة أن حب الوطن لا حرج فيه، أما مفهوم الوطنية الوثنية والوحدة الوطنية فذلك هو الكفر والضلال، ولا يستلزم هذا ذاك. نعم، لا يستلزم إذا أحب الإنسان وطنه وحن إليه، لا يستلزم ذلك الدعوة إلى الوطنية أو الوحدة الوطنية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن هاجر من مكة وأخرج منها ظل يحب مكة حبا شديدا، حتى دعا ذات مرة على صناديد قريش قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فلا حرج أيها الحب في حب الوطن والحنين إليه، لكن دون تقديس للوطن ودون تقديمه على أمر الله ودون عقد الولاء والبراء على أساس الانتماء إليه. ثم ما هو الوطن؟ نعم، لا شك أن وطن الإنسان هو مولده، لكن أيضا الوطن يطلق على منزل الإقامة، وحتى في اللغة تقول: أوطنت الأرض واستوطنتها، أي اتخذتها وطنا. وقالوا: الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه. فالوطن أيها الأحبة لا يحصر فقط في المكان الذي ولدت فيه أيها الإنسان، بل الوطن الذي يكون قريب إلى وجدان الإنسان أكثر من أي بقعة هو المكان الذي تقيم فيه وعشت فيه وتحيا فيه وترعرعت فيه. ومن هنا فإن وطن المسلم حيث يقام فيه الإسلام وتحكم فيه الشريعة، هذا موطن المسلم أيها الأحبة. الوطنية الوثنية العلمانية تعني تقديس الأرض والوطن والمكوث فيه والبقاء فيه والرجوع إليه حتى لو غيب فيه حكم الله وسادت فيه الأحكام الشركية، فيظل هذا الوطن معظما مقدسا عند الوطنيين. أما نحن أهل الإسلام فإن الوطن إذا غيب فيه شرع الله وسادت فيه الأحكام الجاهلية وجب الهجرة منه. نعم، وقد جاءت الشريعة ونص على هذا وبين ذلك أهل العلم أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجب. إذن فالمرء يترك داره وموطنه الأصلي إذا ساد فيه حكم الجاهلية إلى موطن يقام فيه الإسلام وتحكم فيه الشريعة، وحينها يصبح ذلك الموطن الذي انتقل إليه وهو موطنه. نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة وولد في مكة، لكن لما هاجر منها وأخرج منها استوطن المدينة حتى سميت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هي موطن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل أيها الأحبة، إن تأملنا في سير الأنبياء والمرسلين نجد أنهم ابتلوا بالخروج من أوطانهم، وأن ذلك كان سنة عندهم امتثالا لأمر الله. هذا نوح عليه السلام لما جاء أمر الله وفارت النور، قال تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى في موضع آخر: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ترك موطنه لله. هذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه ويتلطف معه، ثم لما رأى عناده قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وهذا نبي الله لوط عليه السلام هدده قومه بإخراجه من الوطن، قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. قال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأمرهم الله بالخروج من تلك القرية. وهذا نبي الله موسى عليه السلام خرج من وطنه لما أتمر به أولئك ليقتلوه، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وكذا أصحاب الكهف أولئك الفتية الذين آمنوا بالله غادروا قومهم ووطنهم الذي كانت تعبد فيه الأوثان، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهذه سنة أعداء الدين يهددون أولياء الله بالإخراج عن الأوطان. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فخرج من وطنه واستوطن المدينة، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فيا أيها الأحبة، الوطن عندنا هو حيث يقام الإسلام وتحكم فيه الشريعة، هذا هو الوطن. لا تقديس الأرض والتراب ولا تقديس الموطن الذي ولد فيه الإنسان. لذلك فالحذر الحذر يا عباد الله من تلك الأفكار الهدامة التي راجت بين الناس مدة طويلة، حتى استقر في وجدان الشعوب ثقافة سيكسو بيكو، فصار كثير من الناس يعتز بوطنيته، فتجد أولئك المنافقين ومرضى القلوب وأهل الجهل يعتزون بوطنيتهم. فالأردني يعتز بأردنيته، والسوري يعتز بسوريته، والعراقي يعتز بعراقيته، وما ذلك إلا ضلال بعيد وسخف وسفاهة. أي عقول هذه التي رضيت بثقافة خبيثة مستوردة من أعداء الدين والملة ثم فرحوا بها وشرحوا بها صدرا؟ اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.